قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام يقص الرؤيا على أبيه يعقوب عليه السلام يقول له إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال بعض المفسرين عرف يعقوب عليه السلام أنه سيكون ليوسف شأن عظيم وأنه سيعطى النبوة والحكمة والعلم من خلال هذه الرؤيا. إني رأيت أحد عشر كوكبا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره في الجزء الأول صفحة 393 أن يعقوب عليه السلام تأول هذه الرؤيا، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، قال بأن الشمس أمة والقمر أبوه والأحد عشر كوكبا إخوته، وأن الله عز وجل يعني سيمن عليه ويرتقي في الأحوال حتى أنهم يخضعون له ويسجدون له إكراما وتعظيما. كل هؤلاء يسجدون له تعظيما وإكراما، وكان هذا السجود جائز للتعظيم والإكرام في شريعتهم آنذاك. فهذا الأمر وهذه الرؤيا التي رآها يوسف وقصها على أبيه استنتج منها أمرا مهما، وهو أنه لا بد أن يكتم ذلك عن إخوته حتى لا يحسدوه ولا يحقدوا عليه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص هذه الرؤيا، اكتمها عنه فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال بعض العلماء يستدل بهذه الآية على كتمان ما فضل الله به بعض عباده من أنواع الإكرام والاختصاص عمن يتوقع منه الحسد والحقد. لو في إنسان إذا ذكرت عليه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه سيحسدك، اكتم ذلك عنه. إنسان حاقد أو حسود لا تريه الخير الذي أنت فيه. هنا أهمية الكتمان